بيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الإله على ابن آمنة التي أتت به سبط البنان كريما. قل الذين رجوا شفاعة محمد فصلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، أهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. جاء في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا وصف للأعلام في عام من الأعوام، وأن لكل واحد منهم مشاهد وأقوال وأفعال تعارف عليها الزمان واعتادت عليها الأجيال. فمنهم من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فكانت هذه لأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتطرقنا في سيرته في إحدى المحاضرات. والثاني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا آخر، وكانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرنا سيرته في المحاضرة. والثالث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فكانت هذه لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو موضوعنا الليلة في هذه الروضة من رياض الجنة التابعة لمبرة طريق الإيمان بتعاونها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يقدمها فضيلة الشيخ نبيل العوضي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا نعيش أفضل فترة في مرحلة تاريخ الإسلام، نعيش القرن الأول والصدر الأول الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: خير الناس قرني، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا قال أهل العلم: لن يصلح ويصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. فمن أراد الدين ومن أراد الشريعة فلينظر إلى الوحيين، الكتاب والسنة، وفهم الصدر الأول. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسنته أعظم فهم، إذ كانوا يسمعون الكلام من نبيهم ويعرفون كيف طبقه. انتهينا من عهد أو من حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واليوم نتكلم عن ثالث هذه الأمة فضلا ومرتبة وشرفا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إنه من؟ يقول الإمام علي بن أبي طالب فيه، قال: تسألوني عن رجل، عن عثمان، تسألوني عن رجل يدعى في الملأ الأعلى ذو النورين، مو في الدنيا،